حصريا على موقع djkimo.com. واللي علي يروف تواوين، واللي بلاه اليوم يتعام، فراقة صعيب على القلب قبل العين، لا يلوم علي ولا عليه ملام، لا عليه ملام. يا ريتك لا جيت لا حبيتك، من يوم ما شفتك نسيتك، لدرت الغلاق سري ما نسيتك، قلبك حجر تريتك، ويا ريتني جفيتك من قبل ان علي تغيب. يا ريتك لا جيت لا حبيتك، من يوم ما شفتك نسيتك، لدرت الغلاق سريب ما نسيتك، قلبك حجر تريتك، ويا ريتني جفيتك من قبل ان علي تغيب. قلب عليك يروف قلبك قاسي، ما شفتش معاه غير الحزن والهم، كان عندك شوي من نظرتي وإحساسي، ما هنتني وبقيت بي مهتم. طبعك عجيب ترضى العيب للي عليك يهن، قصة غرام قسوة وأحزان، مظلوم فينا من ما بينا كلام، جرح السنين منك مزالين، كذب وعود حيلي مهدود، وانت علي ترن. انساني لا تجيني لا تجداني، خليني وبلاك انعاني، اي خلي تاريت وانت باني، احلامك في دفتر ثاني، ناقعتي وحداني، واحسن من قولت يا ريت. انساني لا تجيني لا تشداني، خليني وبلاك انعاني، هاي خلي تريت وانت باني، احلامك في دفتر ثاني، ناقعتي وحداني، احسن من قولت يا ريت. يا ريتك لا جيت لا حبيتك، من يوم ما شفتك نسيتك، لدرت الغلاق سريب ما نسيتك، قلبك حجر تريتك، ويا ريتني جفيتك من قبل ان علي تغيب. حصريا على موقع djkimo.com.